والنساء في قرى مصر لا يحببن الصمت ولا يملن إليه، فإذا خلت إحداهن إلى نفسها لم تجد من تتحدث إليه، تحدثت إلى نفسها ألوانا من الحديث، فغنت إن كانت فرحة وعددت إن كانت محزونة. وكل امرأة في مصر محزونة حين تريد. وأحب شيء إلى نساء القرى إذا خلون إلى أنفسهن أن يذكرن آلامهن وموتاهن فيعددن، وكثيرا ما ينتهي هذا التعديد إلى البكاء حقا. وكان صاحبنا أسعد الناس بالاستماع إلى إخواته وهن يتغنين، وإلى أمه وهي تعدد، وكان غناء إخواته يغيظه ولا يترك في نفسه أثرا، لأنه كان يجده سخيفا لا يدل على شيء، في حين كان تعديد معه يهزه هزا عنيفا، وكثيرا ما كان يبكيه. وعلى هذا النحو حفظ صاحبنا كثيرا من الأغاني، وكثيرا من التعديد، وكثيرا من جد القصص وهزله.